بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سليم. قلنا أشار بهذا البيت إلى بيان حقيقة وحد الفصاحة في الكلام، لأن الفصاحة في الكلام مغايرة للفصاحة في المفرد. فلما خلص من بيان حقيقة الفصاحة في المفرد شرع في بيان حقيقة الفصاحة في الكلام. وذكرنا أن قوله في الكلام هذا متعلق بمحذوف مبتدأ، والفصاحة في الكلام دل عليه المقام. وفي الكلام أي والفصاحة في الكلام خلوصه، هذا خبر لمبتدأ محذوف. إذن المبتدأ والخبر محذوفان. قلنا هذا جائز لعموم قول ابن مالك رحمه الله: حذف ما يعلم جائز، هو عام. ما كان معلوما من مبتدأ فقط أو خبر فقط جاز حذفه، كذلك ما كان معلوما منهما من المبتدأ والخبر جاز حذفهما. وفي الكلام والفصاحة في الكلام خلوصه أي سلامته من ثلاثة أمور. ذكر الناظم ثلاثة وذكر صاحب الأصل أربعة وزاد بعضهم خامسة، والمعتبر أنها أربعة. قال: من تنافر الكلم، يعني من التنافر الواقع في الكلم في الكلمات. وقلنا هنا ليس المراد باسم الجنس الجمع حقيقته، ليس المراد من اسم الجنس الجمع حقيقته، وهو أن أقل ما يصدق على اسم الجنس الجمع ثلاثة، بل المراد به ما فوق الواحد من إطلاق الجمع مرادا به الاثنين، وهو سائغ لغة. والمراد هنا من التنافر تنافر الكلم أي وقوع التنافر والتباعد بين الكلمات، وليس المراد بذات الكلمة نفسها. لماذا؟ لأن هذا متعلقه فصاحة المفرد تنافر، أن يخلص من تنافر أي في حروفه، أن يكون بين الحروف تنافر. وهنا الكلمة في نفسها فصيحة. لماذا؟ لأن الشرط الرابع أن تكون الكلمات التي يتألف منها الكلام قد استوفت شروط الفصاحة، كل كلمة على حدة، يعني خلصت من تنافر في الحروف وغرابة ومخالفة للقياس التصريفي. بعد ذلك إذا ركبت مع غيرها قد يحصل نوع تنافر، وهو ضم كلمة إلى أخرى. وهذا قلنا المراد به أن تكون الكلمات متتابعة، إن هذا شرط الكلام، أن تكون الكلمات المتتابعة يحصل بسببها ثقل على اللسان ويعسر النطق بها. وهذا قلنا على مرتبتين أعلى وأدنى، يعني ما بلغ غاية الثقل. وهذا مثل له البيت مشهور: وقبر حرب بمكان القصر وليس قرب قبر حرب قبر. هذه الكلمات على حدة كلها فصيحة، قرب قبر حرب قبر، كل كلمة منها مستوفية لشروط فصاحة الكلمة، لكن بتتابعها مع بعضها أدى إلى ثقل، وهذا أعلى درجات الثقل. لذلك قيل: لا يستطيع الإنسان أن يردده ثلاث مرات دون تعتعة. وجربتم: وذو تنافر أتاك النصر كليس قرب قبر حرب قبر. هذا نقول بلغ غاية الثقل. وما هو أدنى مثل له به قول الشاعر: كريم المتى أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته وحدي. أمدحه اختلف في سبب نشوء الثقل هنا، والصحيح أنه من تكرار لفظ أمدحه، كذاك أمدحه الذي تكرر، وقيل من جمع الحاء مع الهاء إلى آخر ما ذكرناه بالأمس، والصواب أنه من تكرر أمدحه، كذاك أمدحه الذي تكرر. هذا هو التنافر في الكلم. وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليفه، وضعف التأليف. قلنا البعض ضد القوة والتأليف المراد به ضم كلمة إلى أخرى مع مناسبة بينهم، وهو خاص من مطلق التركيب. وضعف تأليف المراد به أن يكون الكلام جاريا على غير سنن القواعد المفردة على ألسنة النحاة، فكل كلام ركب على غير القواعد المفردة الأغلبية المشتهرة على ألسنة النحاة حكم عليه بأن الكلام غير فصيح. ومثل لذلك بعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وحكما. ضرب غلامه زيدا، قلنا هذا ليس بفصيح. لماذا؟ لأن الضمير هنا عاد على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز إلا في ست مسائل. استثنية وهي قاعدة كلية، المستثنى منها ست مسائل. عود مضمر على مأثرة لفظا ورتبة أتى مغتفرا في مضمر الشاني ونعم رجلا وربه فتى كذا ما أبدل ما بعده عنه وما قد فسر بخبر وفي التنازع جرى فتلك ست، وسواها أوجبوا تقدم المرجع نعم المذهب. هذه ست فقط مستثناه، ولا يعتبر مجيء الكلام عليها غير فصيح، وإنما نقول فصيح. لماذا؟ لأنه غير مخالف للقواعد. وسبق أن ذكرنا في قول خلف زكيل أن ما جاء مخالفا للقياس وقد نطق به العرب لا يعتبر استعماله مخالفا للقياس، وذكرنا ذلك. عمر هذا خالف القياس أم لا؟ خالف القياس. لماذا؟ لأن القياس المطرد أن الواو إذا تحركت وفتح ما قبل وجب قلبها ألف، والأصل قال عار وعاور عار، لكن لم ينطق العرب بقلب الواو ألف. إذا من الذي استثنى من القاعدة؟ هو الواو نفسه، العربي نفسه استثنى من القاعدة. فإذا نطق بالكلمة على وفق القاعدة قد استعمل الكلمة على المطلب من لغة العرب. إذا استثنى ونطق بكلمة على غير مقتضى القاعدة نقول هذا استثناء منه وهو فصيح وإن خالف القاعدة. لكن هنا في الكلام قالوا ضرب غلامه زيدا، هذا نقول غير فصيح. استثنية ست مسائل، عود الضمير على متأخر اللفظ رتبة. إذا نطق الناطق بلفظ على واحد من هذه الستة نقول هذا فصيح، ولا نقول إنه غير فصيح. لماذا؟ وقد نطقت العرب بضرب غلامه زيدا في الشعر، ولا نقول هذا فصيح. ألا يعتبر هذا من الاستثناء؟ جزى ربه عني عدي بن حاتم، جزى بنوه أبا الغيلان من كبري. عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لأهل اللغة نظر في مسألة استعمال اللفظ أو التركيب المخالف للقاعدة، إن ورد استعماله نثرا وشعرا قالوا هذا الأصل فيه أنه جاء على سلم القواعد، والذي استعمل نظما شعرا ولم يرد استعماله نثرا قالوا هذا ما استعمل شعرا يبقى على استعماله في الشعر خاصة، لأنه يرتكب من ضرورة النظم وضرورة الشعر ما لا يرتكب في النثر. ولذلك عند كثير من المحققين صح التعبير أن عود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة يجوز شعرا لا نثرا، لأنه ما ورد في النثر، ما سمع في النثر، وإنما سمع في الشعر خاصة. الحاصل أن ضعف التأليف مثل له صاحب الأصل بعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ضرب غلامه زيدا. لكن الشراح ما ارتضوا هذا من صاحب الأصل. سيوطي رحمه الله عدل عن هذا، فالضعف نحو قد لفوني ولم أجه الأخلاء وما كنت عامل. فالضعف اللي هو ضعف التأليف مثل له فالضعف نحو قد جفوني ولم أجف الأخلاء. لذلك ذكرنا مثالين على ما ذكره صاحب الأصل وعلى استعمال أو إلحاق الفعل علامة تدل على تثنية الفاعل أو علامة تدل على جمعه. السيوطي رحمه الله عدل عن المثال الأول ضرب غلامه زيدا إلى المثال الثاني جفوني ولم أجفل أخلاء بالرفع. جفوا الواو هذه فاعل والأخلاء فاعل. جفوني هذا من باب أكلوني البراغيث. جفوني إذن أشحق بالفعل الذي هو جفا ألحق به علامة تدل على كون الفاعل جمعا. جفوني الأخلاء بالرفع أما الأخلاء بالنصب هذا داخل بقوله وفي التنازع جرى لما استثني يعني جار على ما استثني بطعن في العراق. لما عدل عن ضرب غلامه زيدا إلى جفوني ولم أجف الأخلاء؟ قال لأن ضرب غلامه زيدا هذا فيه نقاش فيه نقاش. لماذا؟ لأن الضعف هنا ليس في الكلام ليس في الكلام وكلامنا في الكلام. والضعف الذي جرى لقولنا ضرب غلامه زيدا إنما هو باستعمال الضمير مخالفا للأصل باستعمال الضمير المخالف للأصل وعليه يكون مما اختل فيه شرط الفصاحة فهو حينئذ مخل لفصاحة الكلمة دون الكلام مخل لفصاحة الكلمة دون الكلام. ولذلك عادل عن هذا إلى أن يكون المثال بين مسند ومسند إليه جفوني ولم أجف الأخلاء قاما الزيدان. هنا حصل الضعف في الكلام. لماذا؟ لأن الكلام عند النحاة مسند ومسند إليه. ولذلك قال السبكي لو مثل يعني صاحب الأصل لو مثل بأمر دائر بين المسند والمسند إليه لصح يعني صح المثال. ولكن جاء الخلل من كون الفصاحة هنا ضرب غلامه عائدة على الضمير لا على الكلام. قاما الزيدان هنا مسند المسند إليه حصل الضعف من إسناد أو من إلحاق صح حصل الضعف من إلحاق الفعل علامة تثنية ألحق بالفعل علامة تدل على تثنية الفاعل إذا مراعاة للمسند والمسند إليه. فالضعف حصل في أي شيء؟ في الكلام. أما ضرب غلامه زيدا لم يحصل في المسند والمسند إليه ولذلك كان هذا النقد موجها لصاحب الأصل. ولكن هذا لا يظهر. لماذا؟ لأن مرجع الضمير لو اعتبرنا مرجع الضمير متى يعتبر للضمير مرجعا؟ هل هو قبل التركيب أم بعد التركيب؟ بعد التركيب بعد التركيب. والذي يظهر أيضا أنهم عاملوا الكلام في هذا الموضع معاملة الكلام عند النحاة وهذا فيه قصور. لماذا؟ لأن لو تأمل المتأمل الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد اللفظ المفيد. ولو سألت النحوي ماذا تريد بالمفيد قال المفيد فائدة تامة. ما ضابطها؟ بحيث يحصل السكوت عليها فائدة تامة يحصل السكوت عليها ممن؟ من المتكلم أو السامع أو منهما خلاف ثلاثة أقوال. قالوا هذا محل الشاهد قالوا بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما تاما. لما قيدتم الانتظار بكونه تاما؟ قالوا احترازا من الانتظار الناقص كانتظار متعلقات الفعل ونحوه. فإن عدم وجود المتعلقات في الكلام إذا وجد المسند والمسند إليه لا يخل بأصل الكلام عنده. فحينئذ متى ما وجد المسند والمسند إليه عند النحاة وجد الكلام. لذلك لو قيل ضربت فعل فاعل هذا يعد كلاما تاما عند النحاة، لكن ضربت من بقي هنا في انتظار ناقص، وهو تعلق هذا الفعل الذي ضربه تعلق بمن؟ من جهة الفاعل ذكر، وهو له جهتان، لأنه فعل متعدد يقع من فاعل ويقع على مفعوله، إذا محدث هو من وقع عليه الحد. ضربت هذا يعد عند النحاة كلاما تاما، لماذا؟ لوجود المسند والمسند إليه. أما عند النحاة عند البيانيين فينبغي أن يكون الكلام أعم من ذلك، ولذلك قل من نبه على هذا، أن الكلام عند البيانيين ينبغي أن يقال هو جزء الإسناد وما يتعلق بهما، جزء الإسناد وما يتعلق بهما. لماذا؟ لأن البيان، علم البيان هذا لا يتعلق بالألفاظ فحسب، نظر النحوي إلى اللفظ أصالة ولا ينظر إلى المعنى، النحوي ليس له علاقة بالمعنى، لا يبحث فيه، لذلك يقول لك يجوز حذف المبتدا، يجوز حذف الخبر، لكن أغراض حذف المبتدا لما يحذف المبتدا هذا نظر إلى المعنى، لا يبحث النحوي في هذا المقام. كذلك الخبر، كذلك الإضمار، كذلك كون المسند فعلا أو اسما، نقول هذا لا بحث للنحوي فيه، فحينئذ بحث النحوي في الكلام يكاد يكون محصورا في اللفظ أصالة ولا يلتفتون إلى المعنى. أما البيان فيختلف، فينظر إلى اللفظ باعتبار إفادته للمعنى بهذا القيد، ويوصف اللفظ بتلك باعتبار إفادة المعنى بتركيب يصحب، ويوصف اللفظ بتلك لبلاغة، ويوصف اللفظ بتلك باعتبار إفادة المعنى. إذن لا ينظرون إلى اللفظ هكذا مجردا، فحينئذ ينبغي أن يقيد، وهذا لكم أن تقبلوه ولكم أن ترفضوه، ينبغي أن يقيد الكلام عند البيانيين بحيث ينتظر السامع لشيء آخر انتظارا تاما وناقص، النوعين، اختص النحاة بالنوع الأول انتظار التام، ولذلك لو قيل له بما يحصل إفادة السامع بحيث لا ينتظر انتظارا تاما، قالوا بوجود الفاعل والفعل والمبتدا والخبر. مبتدا خبر ولد الكلام، محمد المسافر مبتدا وخبر، كلام تام عند النحاة. لكن لو أراد المتكلم أن يبين جهة سفر محمد، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى متعلم. محمد مسافر إلى المدينة مثلا، إلى المدينة هذا هل حصل له انتظار تام؟ الجواب لا. هل حصل له انتظار ناقص؟ الجواب نعم. إذن ينبغي أن يعمم الكلام عند البيانيين بحيث إنه جزء الإسناد، هذا شمل كلام عند النحاة، وما يتعلق أو قل يتصل بهما. فحينئذ قولهم ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، هنا الضمير اتصل بماذا؟ بالفاعل. إذن لا ينبغي أن يفصل بين الفاعل وما تعلق به، لكون المتعلق الذي هو الضمير ليس مسندا ولا مسندا إليه. لما؟ لأن بحث البيان هنا فيما هو أعم من الكلام عند النحاة. النحاة متى ما وجد الركنان تم الكلام، أما عند البياني فلا. إذن عدول السوطي رحمه الله كالسبكي في عروس الأفراح إلى التمثيل بعود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة أنه من قبيل الفصاحة، من قبيل الإخلال بفصاحة الكلمة، نقول هذا ليس بظاهر، بل هو من الإخلال بفصاحة الكلام، لأن الكلام عند البيانيين ركن الإسناد وما يتصل بهما وما يتعلق بهما، فما اتصل بالمسند أو المسند إليه داخل في مفهوم الكلام، ولذلك جرى عند النحاة لأنهم يبحثون عن الألفاظ، هذا مما يؤكد هذا المقام، لأنهم يبحثون عن الألفاظ فقط، ولذلك كثير منهم يقولون المنصوبات فضلات، والمجرورات فضلان. وكثير منهم يعرف الفضل بأنه لا يجوز أو يمكن الاستغناء عنه، وهذا ليس بصحيح. لما؟ لأن بعض الفضلات لو كانت مجرورات أو منصوبات لا يمكن أن يستغنى عنها. ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا منصوب وهو حال، إذن ليس بعمدة، وكل ما ليس بعمدة يجوز الاستغناء عنه، هذا على الطريق المشهور عند النحاة. إذا ولا تمشي في الأرض ماذا يحصل؟ قف. ولا تمشي في الأرض صار نهي عن المشي في الأرض، ماذا تفعل؟ تطير؟ ما يمكن. إذا ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا هذا لا بد منه، وإن لم يكن ركنا في الإسناد إلا أنه أصل في فهم الكلام، أصل في فهم الكلام. الحاصل أن الكلام عند اللفظ المفيد هذا أشبه ما يكون بأمر الصلاح، ولكن الصلاح يتعلق باللفظ فحسب، أما مراعاة المعاني فهذه يبحث عنها أرباب البيان. ولذلك لا تعجب أن يقول السيوطي ضرب غلامه زيدا، هذا متعلق بفصاحة الكلمة، لا بل هو متعلق بفصاحة الكلام تعميما لمفهوم الكلام عند البيانيين بأنه ركن الإسناد وما اتصل بهما، تنبهوا لهذا. وضعف تأليف إذا يمثل له بعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وبإلحاق الفعل علامة تدل على تثنية الفاعل إذا كان على تثنية الفاعل إذا كان مثنى، أو على جمع أو علامة جمع تدل على أن الفاعل جمع، وهو مثال السيوطي. الضعف نحو قد لفوني ولم أجفل أخلاء، الأخلاء هذا فاعل، جفوا الواو هذه علامة تدل على أن الفاعل ماذا؟ جمع. وهذا يتعلق بترتيب الكلام إلا أنه ضعيف، لأنه لغة ضعيفة يعني قليلة، وعليه سنا ما جرى عليه أو ما كان مضطردا عند النحاة من القواعد العامة أن الفعل إذا أسند إلى فاعل مثنى أو جمع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو علامة تدل على الجمع. وضعف تأليف، وفي الكلام من تناسل الكلم وضعف تأليف وتعقيد، تعقيد أن تفعيل مصدر عقد يعقد تعقيد، تعقيد أي كون الكلام معقدا، كون الكلام معقدا فهو مصدر مبني للمفعول، مصدر مبني للمفعول، تعقيد أي معقد. ولذلك قال في القاموس كمعظم معقد ومعقد، قال معقد كمحدث، قال الساحر وما مثل إلا بالمحدث، معقد كمحدث وهو الساحر، ومعقد وهو الغامض من الكلام، معقد كمعظم وهو الغامض من الكلام. تعقيد المراد هنا بالتعقيد تعقيد فيه أي في الكلام، أن يكون في الكلام تعقيد. ضابطه قالوا ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد، ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد منه. قالوا وله سببان، سبب يرجع إلى اللفظ وسبب يرجع إلى المعنى. يعني متى يكون كلامه غير ظاهر المراد، يعني لا يدل على المراد منه أو لا يكون المراد منه ظاهرا؟ قالوا له سببان، لا بد أن يكون لخلل الذي ينتفي عنه الفصاحة، لا بد أن يكون عدم دلالته على المراد منه لخلل، لخلل هذا احتراز، احتراز من المتشابه والمجمل وماذا؟ والمشكل. المتشابه والمجمل والمشكل ظاهرها غير مراد، بل لا يدل ظاهرها على المراد. لماذا؟ هل هو لخلل في فصاحة الكلام؟ نقول لا، وإنما لحكمة أرادها المتكلم، لحكمة أرادها المتكلم. والذي معنا ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل لضعف. أما إذا لم يكن لخلل كالمتشابه ونحوه فهذا لحكمة ولا ينفع عنه فصاحة الكلام لأنه موجود في القرآن وفي السنة. واضح هذا؟ إذن نقول التعقيد المراد به هنا ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد، وهذا يكون لخلل، يعني له سببان، إما خلل في اللفظ وإما خلل في المعنى. لخلل احتراز عن المتشابه والمجمل والمشكل، لأن ظاهره غير مراد أو لا يفهم منه ظاهره مباشرة، نقول هذا ليس لخلل فيه لا في اللفظ ولا في المعنى، وإنما لحكمة أرادها المتكلم. له سببان قلنا، أحدهما يرجع إلى اللفظ، يرجع إلى اللفظ، وهو أن يختل نظم الكلام، يختل نظم الكلام يعني ترتيب الكلام، بحيث لا يدري السامع كيف يتوصل إلى معناه، ينظر في ترتيبه، ترتيب الألفاظ ليست على وفق ترتيب المعاني، ترتيب الألفاظ ليست على وفق ترتيب المعاني. إذا ما يرجع إلى اللفظ، قالوا أن يختل نظم الكلام يعني تركيب الكلام، بحيث لا يدري السامع كيف يتوصل إلى معنى. وهذا يحصل بماذا؟ قالوا يحصل بتقديم لما هو مؤخر أو تأخير لما هو مقدم أو إضمار أو حذف، وليس ثم قرينة بهذا القيد، وليس ثم قرينة تدل على هذا المحذوف أو المتقدم سواء كانت قرينة ظاهرة أو معنوية. مثل لذلك بقول الفراز وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، هذا من معه كتاب فليفتح حتى يفهم. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، هو أراد أن يمدح خاله هشام ابن عبد الملك ابن مروان الذي هو مملك، وما مثله وهو إبراهيم ابن هشام ابن إسحاق المخزومي، هذا خال هشام عبد الملك، أراد أن يمدحه الفرزدق، فقال وما مثله في الناس، يعني ليس مثل إبراهيم الممدوح في الناس، ولم يقل في العرب حسب، يعني مبالغة في المدح، وما مثله في الناس إلا مملكا، يعني إلا رجلا أعطي الملك وهو ابن أخته، من؟ هشام ابن عبد الملك، عندنا خال وعندنا ابن أخته، قضية بينهما. أبو أمه، الضمير يعود إلى هشام عبد الملك، أبو أم هشام الذي هو المملك حي أبوه، يعود إلى إبراهيم، يقاربه أي يشبهه في الفضاء، كلام ركيب. لماذا؟ لحصول الخلل في نظم التعليف، ترتيب الألفاظ هنا ليس على وفق ترتيب المعاني، ولذلك كان الأصل أن يقول وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه، هذا الأصل، وما مثله في الناس، نعرف البيت حتى تعرف الخلل، وما مثله، ما شرحنا قالوا ما حجازيا، وهذا فيه إشكال لأن فرض تميمي، وما التي تنفيك ليس الناصبة في قول السكان الحجاز قاطبة، إذا إعمالها في لغة الحجاز وبها جاء التنزيل، ما هذا بشرا، قالوا ما هذه الحجازية، مثله اسمها في الناس خبر متعلق عنده خبر أو مبتدا وخبر، يقول تميمي عن أصله تميمي، وما مثله في الناس، وما مثله، مثله هذا مبتدا، في الناس خبر، حي هذا بدل، فيه عربات كثير، حي هذا بدل من قوله مثله، وقيل مثله مبتدا وحي هو الخبر، على كل ناخذ واحد حتى يفهم، وما مثله هذا مبتدا، في الناس خبره، حي بدل من مثله يقاربه يعني يشبهه في الفضائل الكرم والجود إلى آخره. الجملة نعت لحي صفة، إذا الحي الموصوف ويقاربه صفته. إلا مملكا، إلا ذات استثناء، مملكا هذا منصوب عن استثناء، يجوز فيه الوجهان. الأصل إذا قلنا وما مثله في الناس حي، حي هذا مستثنى منه وجاء في كلام غير موجز، فيجوز فيه البدل وهو أرجح، ويجوز فيه النصب على الاستثناء. إذن إلا مملكا هذا مستثنى بالنصب على المرجوح، ولكن لم يقدمه تعين على قول إلا مملكا، إذا المستثنى منه حي تقدم، إلا مملكا مستثنى. أبو أمه أبوه، أبو أمه مبتدأ، أبوه خبر، هذا أصل الترتيب. لكن ماذا صنع؟ وما مثله في الناس حي، قال يقاربه، فصل بين الموصوف وصفته. إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، يقاربه هذا ما قلنا أنه نعت لحي، فصل بين الموصوف وصفته بالخبر الذي هو أبوه وهو أجنب، يعني ليس له علاقة بالمبتدا، ليس معمولا له ولا علاقة بالخبر، هذا يسمى أجنبي. إذا فصل بين الموصوف وهو حي وصفته وهو يقاربه بماذا؟ بأبوه وهو الخبر. وفصل بين المبتدا أبو أمه وأبوه بحي وهو أجنبي لأنه بدرا من مثله، وفصل بين مثله المبدل منه وحي الذي هو البدل بماذا؟ بما ذكر. وقدم المستثنى على المستثنى منه فزاد البيت تعقيدا وتحقيقا. إذا فصل بين الموصوف وصفته بأجنبي، وفصل بين البدل والمبدل منه بطول فصل، وفصل بين المبتدا والخبر أيضا بأجنبي. ما ضابط التعقيد اللفظي؟ أن يختل نظم الكلام بحيث لا يدري السامع كيف يصل إلى معنى، ألا تكون أو ألا يكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني. متى يكون هذا؟ إذا قدم وأخر وفصل بين الموصوف وصفته، وفصل بين المبتدا والخبر، وفصل بين المبدل والمبدل منه، وهذه كلها واقعة في بيت الفرد. ولذلك اجتمع فيه تعقيدان، تعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. وما مثله يعني وما مثل الممدوح إبراهيم، حي يقاربه، حي يعني أحد يقاربه أي يشبهه في الفضائل، إلا مملكا يعني إلا هشاما، أبو أمه أبوه، أبو أم هشام أبوه، أبو من؟ أبو إبراهيم، يعني جده لأمه أبو إبراهيم. لماذا؟ لأن هشاما ابن أخ إبراهيم، وإذا كان ابن أخته يجتمع معه في أبيه، أليس كذلك؟ بلى. هذا يسمى التعقيد اللفظي، سببه يرجع إلى اللفظ. لماذا حصل تعقيد في المعنى؟ لكون اللفظ معقدا. ما الذي أوصل إلى التعقيد اللفظي؟ تقديم ما ليس تقديم وتأخير بلا قرينة دالة على المقدم والمؤخر. كذلك الفصل بين ما يلزم الاتصال به في الأصل، يعني ألا يفصل بين المبتدا والخبر إلا بما كان معمولا للمبتدا. ولذلك الأكثرون على أنه لا يجوز أن يفصل بين المبتدا والخبر بمعمول الخبر، فإذا كان معمول الخبر يعتبر أجنبيا فاصلا بين المبتدا والخبر فغيره من باب أولى وأحرى. إذا نقول فصاحة الكلام أن يخلص من التعقيد اللفظي. متى يكون الكلام خاليا من التعقيد اللفظي؟ ما سلم نظمه من الخلل، ما سلم نظمه من الخلل، فلم يكن فيه ما يخالف الأصل، ليس فيه ما يخالف الأصل إلا وقد قامت عليه قرينة ظاهرة لفظية كانت أو معنوية. لا بد إذا خالف الأصل لا بد من إقامة قرينة، سواء كانت ظاهرة لفظية قرينة ظاهرة سواء كانت لفظية أو معنوية. النوع الثاني، السبب الثاني الذي يؤدي إلى الخلل في الكلام ما يرجع إلى المعنى، ما يرجع إلى المعنى. قالوا وهو ألا يكون انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى الثاني المراد الذي هو لازم الأول ظاهرا، ألا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول الأصلي الذي هو وضع الواضح وضع اللغة إلى المعنى الثاني المراد للمتكلم ظاهرا. يعبر بلفظ يحتمل معنيين، له ظاهر في وضع اللغة، هو ما يريد الوضع الظاهر، يريد لازمه المعنى الآخر، لكن انتقال الذهن عند السامع من المعنى الأصلي إلى اللازم غير ظاهر لأنه أخطأ في الاستعمال. يمثلون لذلك بقول العباس بن الأحنف في شعره سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، إذن هو يشكو من؟ فراق الأحبة، وفراق الأحبة هذا ينبني عليه ماذا؟ كآبة والحزن وسكب الدموع، هذا الأصل، وتسكب عيناي الدموع. إذن كن عن الفراق وما يترتب عليه من الحزن، كن عنه بسكب الدموع وهو البكاء. قالوا وقد أصاب لماذا؟ لأن من شأن البكاء أن يقع كناية عن ذلك. يقال أبكاني وأضحكني، يعني أبكاني يعني أساءني، وأضحكني يعني سرني، فيكنى بالبكاء عن الإساءة ومنها سكب الدموع. أبكاني الدهر ويا ربما أضحكني الدهر بما يلغي، أبكاني الدهر يعني أساءني، هذا من باب وما يهلكنا إلا الدهر، ده لا يدور. لكن الشاهد أنه أطلق على الإساءة أو الحزن أو المصائب أنها بكاء، وهذا مستعمل في لغة العرب، لكنه طرد ذلك في نقيضه. ما نقيض فراق الأحبة؟ اجتماعهم ودوام الملاقاة. ما الذي يترتب على فراق الأحبة؟ الحزن. ما الذي يترتب على دوام الملاقاة؟ السرور. فكن عن السرور بالجمود، قال لتجمد يعني لتجمد العين، ظن أن الجمود يطلق على خلو العين من البكاء مطلقا، لأن السرور ليس معه بكاء، كذلك ليس معه بكاء، السرور ليس معه بكاء، إذن العين خالية من الدمع، فكن عن هذا الموضع الذي هو السرور بالجمود، ظن أن الجمود هو خلو العين من البكاء مطلقا دون اعتبار شيء آخر. قالوا وأخطأ. لما أخطأ؟ قالوا لأن البكاء، لأن الجمود لا يكنى به عن خلو العين من الدمع فحسب، وإنما يكنى به عن خلو العين من الدمع في حين إرادة الدمع منها. إذا أراد الإنسان أن يبكي فلم يبكي فيقال بخلت جمدت العين، توصف العين بالجمود. لماذا؟ لأنها خلت من الدمع، متى؟ في حين إرادة الدمع منها. وهل هذا هو حال السرور؟ ليس حال السرور، حال السرور لا يحاول الإنسان أن يبكي فيه فلم تجد به العين، فلا يقال ظنت العين هنا، واضح هذا؟ إذن قالوا استعمل الجمود هنا كناية عن المسرة لخلو العين عن الدمع، وقد أخطأ، لأن الجمود ليس المراد به خلو العين مطلقا، وإنما يكنى به عن بخل العين لا عن السرور، لا عن السرور. ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بدار دمعها لجمود، لأنه أراد أن يبكي، أراد من العين دمعها فأبت وبخلت. ولذلك يقول العرب سنة الجمال، وناقة الجماد، سنة الجماد يعني لا مطر فيها بخيلة، وناقة الجماد يعني لا لبن فيها لا تدر. إذن هل أصاب الشاعر هنا؟ لم يصب. عندما يقرأ القارئ أو يسمع السامع لتجمد، هل ينتقل الذهن من ظاهر اللفظ الذي هو الجمود إلى المسرة أو إلى البخل بالبكاء؟ إلى البخل. أما الذي يعنيه الشاعر فليس ظاهرا من اللفظ. قالوا هذا تعقيد معنوي، تعقيد معنوي يرجع إلى اللفظ، يرجع إلى المعنى، يرجع إلى المعنى، لأنه ليس كالأول. الأول قدم وأخر وخالف الأصول، وهنا لم يقدم ولم يؤخر، وإنما أطلق لفظا محتملا ظن أنه يجوز أن يثنى به عما أراد ولم يصل. ولذلك قال لا أبت الله عينك، ولا يصح أن يقال لا زالت عينك جامدة بالدعاء عليه، هذا دعاء، لا زالت عينك جامدة، لا يصح أن يقام مقام لا أبت الله عينك. واضح هذا؟ لما فرقنا بين النوعين، التعقيد اللفظي، أما قلنا أنه يؤدي إلى التعقيد المعنوي، وما مثله في الناس إلا مملته، أليس فيه تعقيد معنوي؟ والثاني قلنا تعقيد معنوي. لما فرق بينهما؟ قالوا لأن الأول الذي هو التعقيد اللفظي قد أوقع في الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، وهذا مرجعه إلى اللفظ. والثاني لتجمد أوقع في الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا مرجعه إلى المعنى. الأول مرجعه إلى اللفظ، لأن الجهل البسيط عندما تسمع كلمة ولا تفهمها أنت ما أدركت شيء، أنت كذلك، هذا جهل بسيط مرجعه إلى اللفظ. أما لتجمد أنت تدرك منه معنى، وهو بخل العين، وهو ما أراد هذا، أراد المسرة والسرور. إذا أدركت الشيء على غير ما هو عليه، إذا أوقعك في الجهل المركب، وهذا مرجعه إلى المعنى. وضعف تأليف وتعقيد سليم. إذا متى يكون الكلام خاليا عن التعقيد المعنوي؟ قالوا ما كان الانتقال من معناه الأول إلى معناه الثاني ظاهرا. إذا كان الانتقال انتقال الذهن من المعنى الأول الذي هو بحسب وضع اللغة إلى معناه الذي هو لازمه والذي أراده الشاعر ونحوه، إذا كان ظاهرا قالوا سلم من التعقيد المعنوي. والأول إذا سلم من الخلل في النظم بعدم مخالفة الأصل إلا بقرينة، قلنا هذا سلم من التعقيد اللفظي، سلم من التعقيد اللفظي. وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سلم. سلم قلنا هذا تتميم للبيت من باب التعقيد، وإذا المبتدا والخبر محذوفان. بقي الشرط الرابع قلنا وهو فصاحة الكلمات. لماذا؟ لأنه قد يتألف من كلمتين ويسلم من تناثر الكلمات ومن ضعف التأليف ومن التعقيد ولا يكون فصيحا. لو قال زيد أجلل وأنفه مسرد وشعره مستجذر، هل هذا كلام فصيح؟ زيد أجلل مبتدا وخبر، كلامه ليس بكلام، انطبق عليه شروط النحاة، لفظ مفيد، هذا لفظ مفيد، وأصل المعنى مفهوم من اللفظ من التركيب. زيد أجلل نقول هذا ليس بفصيح. هل هناك تناثر بين الكلمات؟ لا. هل هناك تعقيد لفظي؟ جواب لا. هل هناك تعقيد معنوي؟ جواب لا. ما الذي حصل؟ لكوني أجلل الذي هو الخبر ليس فصيحا، الكلمة ليست فصيحة، ولا يعد الكلام فصيحا إلا إذا تركب من كلمات، وكل كلمة استوفت شروط الفصاحة، حينئذ يعد الكلام فصيحا. هذا الرابع. وفي الكلام فقده في الظاهر لضعف تألف وللتناثر، في الكلمات وكذا التعقيد معه فصاحة في الكلمات في السبع. هذا لابد منها أربع شروط، إذا سلم الكلام منها جميعا حكم عليه بأنه فصيح. زاد بعضهم خلوصه من التكرار والإضافات، يعني كثرة التكرار وكثرة الإضافات. قيل وفقد قيل وألا يكثر التكرر ولا الإضافات وفيه نظر. قيل وألا يكثر التكرر ولا الإضافات وفيه نظر، يعني لا يصح هذا الإلزام. لماذا؟ لأن التكرار المراد به أن تتكرر الكلمة تلو الأخرى. مثلوا لها بتكرار الضمائر، سبوح لها منها عليها شواهد. قالوا الضمائر هذه المكررة، هذا سبب ثقلا في اللسان. سبوح لها منها عليها شواهد، لكن رد هذا بماذا؟ أنه إن أدى إلى ثقل في اللسان فهو داخل في تناخر الكلمة، أليس كذلك؟ إن أدى إلى ثقل في اللسان فهو داخل في تناخر الكلمة، مثل ليس قرب قبر أمدحه أمدحه، لا فرق بينها. أيضا وروده في القرآن دون ثقل، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى آخر الصورة، كل الضمائر هنا مكررة. ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا واعف عنا واغفر لنا، كله تكرار. هل فيه ثقل؟ ليس فيه ثقل، ليس فيه ثقل. كذلك قالوا سلامته من الإضافات، كثرة الإضافات. ومثل له بقول الشاعر حمامة جرع حومة الجندل اسجعي، قال هذا فيه ثقل. نقول إن أدت الإضافات إلى الثقل فحينئذ فهو داخل في تناثر الكلم، وإلا فقد ورد في القرآن ذكر رحمة ربك عبده زكريا كداب آل فرعون بين يدي نجواه الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، كلها إضافات. إذا ورودها في السنة ورودها في القرآن دل على أنها ليست مطلقا ماذا؟ مخلة بالفصاحة. يرد السؤال هنا أمدحه أمدحه، قل له هنا الثقل نشأ من التكرار، وهنا نقول الصحيح أن التكرار ليس شرطا في فصاحة الكلام، فما الجواب؟ ما هو المنفي وما هو المثبت؟ كذاك أمدحه الذي تكرر، قل كريم متى أمدحه أمدحه، ليس التنافر بين الحاء والهاء إلى آخر ما ذكر، وإنما حصل من تكرار الكلمة الثانية. وهنا نقول الصواب أن التكرار ليس شرطا في فصاحة الكلام. الجواب أن المنفي مطلق التكرار، والمثبت تكرار أمدحه خاصة، يعني كون التناثر والثقل حصل من لفظ كرر لا يلزم منه أن التكرار مطلقا ينافي الفصاحة، صحيح؟ إذا أثبت في موضع واحد أن التكرار في مثل هذا البيت أمدحه أمدحه، قلنا التكرار هو الذي سبب الثقل، هل نأخذ قاعدة كل تكرار يسبب الثقل؟ كلها. إذن المنفي مطلق التكرار، والمثبت تكرار خاص، وهو لفظ أمدحه وما شاخله. كل لفظ كرر أدى إلى التنافر نقول لذات الكلمة، لذات الكلمة حصل ثقل بسبب تكرارها. أما أن يؤخذ قاعدة عامة مطلق التكرار يؤدي إلى الثقل فالجواب لا. وقيل ألا يكثر التكرر ولا الإضافات وفيه نظر. وفي كلام من تناثر الكلم، الكلام هذا ذكر الشارح الدمنهوري أنه أراد به الناظم المركب مجازا، المركب مجازا. لماذا؟ لأن بقي نوع يوصف بالفصاحة لا يدخل في الأول ولا يدخل في الثاني، فصاحة المفرد قلنا الكلمة الواحدة، فصاحة الكلام المراد به اللفظ المفيد، أيضا المركب الناقص الجملة التي ليست بكلام مركب الإضافي ونحوه، أين ندخلها في هذه الأبيات؟ أين ندخلها في المركب؟ أين المركب؟ هو ما ذكر المركب، هو قال الكلام. ماذا فعل الشراح؟ قالوا لا، نقول الكلام مجال أراد به المركب من إطلاق اسم خاص عن العام بدليل مقابلته بالمفرد. إذن الكلام هنا عام يشمل الكلام النحوي والكلام اللغوي، ليدخل فيه المركب الناقص والمركب التام، لأن المركب الناقص كالجملة التي ليست بكلام، والمركب الإضافي هذا المركب الناقص، والمركب التام الذي هو الكلام الاصطلاحي. وبعضهم رأى التعميم في المفرد، فالمفرد ما ليس بكلام فيشمل حينئذ المركب الناقص، فيشمل المركب الناقص، لكن الأولى من هذا، هذا فيه تكلف، فيه تكلف، لأن الكلام إذا حمل على المعنى الاصطلاحي لا إشكال فيه خرج المركب الناقص، وإذا حمل على الكلام اللغوي الذي هو القول وما كان مكتفيا بنفسه دخل فيه المفرد وقال فيه إشكال. إذا قلنا وفي الكلام من تناسل الكلم، المراد بالكلام اللغوي هنا الكلام اللغوي الذي هو القول، والقول يصدق على المفرد وعلى الكلام الاصطلاحي وعلى الكلم الذي ليس بكلام وعلى الجملة التي ليست بكلام وعلى المركب الناقص الذي هو المركب الإضافي ونحوه، يصدق على هذه كلها. فإذا قيل في الكلام يصدق على المفرد، وقد خص المفرد فيما سبق، فيكون ذكر الأول تخصيصا للثاني، لكن الأولى أن يعبر بدلا من الكلام بالمركب كما ذكر ذلك السيوطي وغيره. فيقال يوصف بالفصاحة ثلاثة أشياء: المفرد والمراد به الكلمة الواحدة، أما تعميم المفرد كما ذكر الشارح لأنه ما ليس بكلام هذا ليس الصلاح، ليس صلاح أهل اللغة، وإنما هو صلاح المناطق، أن المفرد ما دل جزء ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا صلاح للمناطق وليس صلاحا لأهل اللغة. إذن قوله وفي الكلام نقول المراد به الكلام من الصلاح عند اللحاة، ويرد على الناظم المركب الناقص، فلو عبر بالمركب وأطلق ليشمل الناقص والتام لكان أولى، لكان أولى كما قال السيوطي يوصف بالفصاحة المركب ومفرد ومنشئ مركب فلا تعرف. ثم قال وبالكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق، وذي الكلام ذي معطوف على ماذا؟ على الكلام على الكلام، لو كان على الفصاحة أين الفصاحة؟ فصاحة المفرد ولا المقدر؟ لو كان على الفصاحة لقيل وذو الكلام، لأن ذي في اللفظ هنا مجرور، فلابد من عطفها على مجرور. وفي الكلام والفصاحة في الكلام والفصاحة في ذي الكلام، إذا معطوف على قوله الكلام لأنه جره، وذي هذه بمعنى صاحب لأنها من الأسماء الستة، وارفع بواو وبيجرر وارفع بواو وانصبن بالألف، ها وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء، ما من الأسماء من ذاك ذو إن صحبة أبانا. إذن ذي هذه بمعنى صاحب معطوف على قوله الكلام، وذي الكلام أي صاحب الكلام، ذي الكلام ذي نقول معطوف على المجرور، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره الياء المحذوفة دفعا للتخلص من الساكنين، أنت تكتبها تراها ولكنك لا تنطق بها. والإعراب يتبع الملفوظات للمرسومات، هكذا الهرري دائما يقول الإعراب يتبع الملفوظات للمرسومات. بعض الناس إذا قال وذي رأى الياء قال المجرور بالياء الظاهرة، أين الياء الظاهرة؟ أنت تعرب ماذا؟ تعرب الكلام، والذي تقرأه ليس بكلام، لأن الكلام النحوي يشترط أن يكون لفظا، وهذا ليس بلفظ. لذلك اللفظ احترازا عن الكتابة والإشارة ونحوها، فالذي تقرأه الآن ليس بلفظ، فأنت تعرب الملفوظ ولا تعرب المرسوم. الإعراب يتبع الملفوظات ولا يتبع المرسومات. وذي الكلام أي والفصاحة في ذي الكلام أي صاحب الكلام، عرفها الناظم بتغيير لبعض ألفاظ صاحب الأصل. صاحب الأصل قال بلاغة، قال الفصاحة في المتكلم هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. ملكة، ما المراد بملكة؟ هيئة راسخة في النفس، يعني ليست بصفة توجد في حال ثم يفقدها الإنسان، لا، هي تكون راسخة في النفس، متى ما أراد أن يتكلم بكلام فصيح فهو جاهل، يتكلم فإذا به عنده ملكة أخذها من ممارسة كلام أهل اللغة، أو يكون سليقيا إن نشأ فيه بين أهل اللغة أو بالاكتساب. إذا ملكة المراد بها هيئة راسخة. إذا لو تكلم المتكلم بكلام فصيح وجاءت هكذا معه وليست عنده ملكة، خطب خطبة هكذا ونشأها وليس هو بفصيح، نقول هذا ليس بفصيح، ليس بفصيح. لماذا؟ لأن فصاحة المتكلم لابد أن تكون هذه الفصاحة هيئة راسخة في النفس، يعني لا تزول في حال دون حال، بخلاف بعض الصفات، الصفة قد تكون راسخة ثابتة في الإنسان وقد تكون توجد في وقت دون وقت. لو تكلم بكلام فصيح وليس هذه الفصاحة راسخة فيه وإنما أتت هكذا عفويا معه، أقول هذا ليس بفصيح، لأن شرط الفصاحة الملك. قد يقول قائل إذا خطم خطمة فصيحة وأتى بكلام فصيح يلزم من ذلك أن يشتق له وصف، لأن الذات إذا قام بها وصف وجب أن يشتق لها منها اسم فاعل، كمن أحدث القيام يجب أن نقول قائل، هذا واجب، ضرب قام به الضرب فهو ضارب، قتل قام به القتل إذن هو قاتل، هذا يتعين ولا مناص عنه بإجماع أهل اللغة، هذا مما يرد به على المعتزلة. إذا تكلم بكلام فصيح وليست عنده هيئة راسخة يلزم عليه أن يشتق له وصف من الفصاحة فيوصف بها، نقول لا، المعنى الذي يقوم بالإنسان فيشتق له وصف الفصاحة هو الملكة لا الصفة الزائلة، إذا وردت الملكة اشتق له، أما إذا وردت الفصاحة في حال دون حال لم يقم المعنى أصلا حتى نقول يجب أن يشتق له منه وصف. فهمتم؟ ملكة يقتدر بها، يقتدر عبر بالقدرة ليشمل ماذا؟ ليشمل ماذا؟ عبر بالقدرة، ملكة يقتدر بها أي بهذه الملكة ليشمل حالتي النطق وعدمهم، ليشمل حالتي النطق وعدمهم. لماذا؟ لأن من تكلم بالفصاحة بالفعل فهو فصيح ولا إشكال فيه، لكن من لم يتكلم في وقت عدم كلامه هل يطلق عليه الوصف أم لا؟ يطلق عليه الوصف بالقوة، لماذا؟ لأن الهيئة الراسخة موجودة عندهم، سواء تكلم أم لا فهو موصوف بالفصاحة، فهو موصوف بالفصاحة، ملكة يقتدر بها على التعبير، على التعبير عن المقصود، يعني عن المعنى المقصود. ما المراد عن المعنى المقصود؟ عن المعنى المقصود ليشمل المفرد والمركب. لماذا؟ لأنه لو قيل عن التعبير بالكلام للزم ألا يعبر فصيح إلا بكلام. وسبق معنا أن الذي يقوم بالنفس قد يعبر عنه بمركب سميناه تصديق، وقد يعبر عنه بمفرد وسميناه التصور. والتصور هل هو من متعلقات الفصاحة أم لا؟ المفرد لا، هو من متعلقات الفصاحة. فحينئذ قوله ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود أي عن المعنى المقصود ليشمل النوعين، لأن بعضهم يقول بالكلام عن التعبير بالكلام، لا، كلام هذا أخرج المفردات، والفصيح لا يتكلم بالمركبات فقط، قد يعبر عما في نفسه بلفظ فصيح، وقد يعبر عما في نفسه بمركب فصيح سواء كان تاما أم ناقصا. عن المقصود بلفظ فصيح سيشمل المركب المفرد، هذا تعريف صاحب الأصل. لكنه قال هنا وذي الكلام أي الفصاحة في ذي الكلام في المتكلم صفة بها يطيق صفة، هذا عدل عن قوله ملكة، فيه قصور أم لا؟ الفصاحة في المتكلم هل هي صفة أم ملكة؟ ملكة وليست بصفة، لأن الصفة توحي أنها قد تزول، فلو تكلم مرة واحدة لاشتق له منه وصف، وهذا ليس بمراد، بل لابد أن تكون ملكة. فحينئذ قوله صفة هذا فيه قصور، لكنه كمله وأزال هذا القصور بقوله بها يطيق من الإطاق وهو القدرة. بها يطيق قال عبر بالمضارع للدلالة على استمرار الإطاقة، وهذا يدل على الرسوخ. صفة عدل عن ملك وهذا فيه قصور، زال أو أزال هذا القصور بقوله بها أي بهذه الصفة يطيق أي يقتدر، في عبارة الأصل يطيق، يقول عبر بالمضارع للدلالة على استمرار هذه الإطاقة، ولا استمرار إلا مع الرسوخ، ولا استمرار إلا مع الرسوخ. إذن لا قصور في حد الناظم، لا قصور في حد الناظم. يطيق ماذا؟ تأدية المقصود، تأدية المقصود أي المعنى المقصود، سواء كان يعبر عنه بمفرد أو بمركب كامل أم ناقص، باللفظ الأنيق. أنيق قال في القاموس كأمير، حسن معجب، باللفظ الأنيق حسن معجب، لكن مراده الفصيح هنا، مراده الفصيح، تأدية المقصود باللفظ الأنيق أي الفصيح، فيشمل حينئذ عبر باللفظ، هذا يعم المفرد ويعم المركب بنوعيه. إذن بهذا البيت قد أنهى الناظم حد الفصاحة باعتبار موصوفاتها الثلاث، المفرد والكلام والمتكلم، ثم شرع في بيان حد البلاغة وقال وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. هذا يأتي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر، لكم منا أجمل تحية من إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 77-27، هاتف رقم 55-89-444، ورقم 55-822-84، فاكس 55-73